هالليل اصبري صبرا فلسطين، وانت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزني. هالليل اصبري ستين عاما تصيح ابنا وتستنجدي يا نفسي لا تحزني. هالليل اصبري الله يعين المجاهد والمصاب المبتلي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري ومجاهد في سبيل الله رجل تقي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري أجراه عن الله وله في جنته منزلي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري صبرا فلسطين، وأنت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري ستين عاما تصيح ابنا وتستنجدي يا نفسي لا تحزني. يا نفسي لا تحزني.